يا عم معاوية مثله ذات يوم راضي عنه كنت عنده فسمع الأذان فقال مثلما يقول المؤذن وأخبر أن كان يأمر بذلك صلى الله عليه وسلم. وفيه ذكر الحوقة في الحي على ولمسلم عن عمر مثل ذلك كان لا يغضب أنه يقول مسلم عن عمر مرفوعة سقط له مرفوعة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم سامح في العبارة فهو حديث عن عمر مرفوعة مو عن عمر من كلام الكلام من قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال المسلم قال عبد الله أكبر الله أكبر قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال ما تشهد أن لا إلى آخره حتى قال فإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر قال الله أكبر الله ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. المؤلف ساقه يعني كان المكان أكمل وفيه يقول صلى الله عليه وسلم إذا قال لا إله من قلبه دخل الجنة وهذا فضل عظيم. والحديث الثلاثة حديث أبي سعيد ومعاوية وعمر كلها تدل على فضل إجابة المؤذن وأن يشرع إجابة المؤذن يتأكد ذلك حتى لا يفوت المؤمن هذا الفضل العظيم بهذه الأذكار العظيمة. وفي رواية أنه قيل يا رسول الله إن المؤذن يغفلوننا قال قولوا مثل ما يقولون ثم سأل الله. فلا ينبغي المؤمن أن يغفله المؤذن بل ينبغي أن يقول مثل ما يقول المؤذن حتى يشاركه في هذا الخير. في الصحيح في مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي لأنه من صلى عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه بها عشرة ثم سأل الله لوسيلة بين منزلته في الجنة. لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن يكون على هواه ومن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا الحديث فيه زيادة ولو ساقه المؤلف هنا وكان أيضا مناسبة لما فيه من ذكر الصلاة عليه ثم بعد الإجابة ثم يتيم بهذا الدعاء حديث الإجابة الذي يأتيكم وقال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوصية والفضيلة لا ثم قال رحمه الله أتى فرأى البخاري لا تحلف له شفاعة يوم القيامة. هذا أيضا لكان معه هنا لكان أنسى من المقام يقول أحاديث الأذان والمؤذن محل واحد. فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل إجابة المؤذن وأن إجابته من أسباب دخول الجنة وأيضا من أسباب حصول الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القائل وأن السنة يقول كما يقول المؤذن سواء بسواء إلا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أن الحيعلة دعاء للحضور فلم يناسب أن يقول مثل قول المؤذن بل يأتي بأمر آخر وهو لا حول ولا قوة إلا بالله لأن لا يدري وليس له قوة على الحضور إلا بالله هو مدعو وعن الحضور حي على الصلاة حي على الحضور مدعو فناسب أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول لي ولا قوة على الحضور وإجابة هذا منادي إلا بها يا رب. ولهذا كانت الكلمة بدل الحياة مناسبة في محلها جدا. وهذه الكلمة كانت عظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة متفق عليه عن موسى هي كلمة عظيمة فيها التجرد والبراءة من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى وبيان عجز عبد وضعفه وأنه ضعيف مسكين ليس له حول ولا قوة إلا بربه عز وجل كما لا حول لي على شيء من طاعة ولا ترك معصية ولا أي شيء ولا قوة لي على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى هو المعين والمصلح جل وعلا. وهذا يدل على أنه لا يأتي بالحياة لا يأتي بالحياة بل يقول هذه الكلمة عندها لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال قوم بل يأتي بهما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ويقول لا حول يجمع بينهما يأتي بهما يقول النبي يقول مثل ما يقول العام ويأتي بالحي على لحديث عمر وما جاء في معناه يجمع بينهما والأول أولى لأن مثل ما يقول مجمل فسره حديث عمر وما جاء في معناه والقاعدة أن الحديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا فالإتيان بحي على لا مناسبة له هنا فبيأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله لأن الراوي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولم يقل حي على الصلاة ولا قوة. هذا تفسير لهذا. ومثل هذا قول الإمام سمع الله لمن حمده والمأمون يقول ربنا ولك الحمد هذا هو ظاهر الحديث الصحيح أنهم لا يقول سمع الله يقول ربنا ولك الحمد. قال بعضهم بل يقول يجمع بينهم سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد واحتجوا بحديث لا صلوا كما رأيتم يصلي وهذا لا حجة له، إذا كل صلاة غير مصلي لفظ مجمل فسره الأحاديث الأخرى التي فيها بيان ما يقوله المأموم عند الرفع من الركوع، أن تقول ربنا ولك الحمد، القاعدة يعني في حق عند أئمة العلم المحققين القاعدة أن مثل هذا المجمل يفسر بالمفسر، يكون مفسر موضحا للمجمل مبنى على المعنى الذي يراد منه. ولهذا قال إذا قال الإمام فقولوا، إذا قال الإمام سمع الله فقولوا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك، ولم يقل فقولوا سمع الله ربنا، فدل ذلك على أن المأموم يأتي بالأمر الذي أمر به وهو قوله ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، يأتي ألفاظ أربع، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك، كلها ألفاظ محفوظة جائزة يأتي بها الإمام والمؤذن والمأموم بعد الرفع من الركوع. لكن في حق المأموم فقط يأتي بربنا ولك الحمد، لا يأتي بالتسمية. أما الإمام والمنفرد يأتي بهما جميعا، يسمع أن الرجل سمع الله ولله، ثم يأتي بعد ذلك يقول ربنا ولك الحمد، هذا الإمام والمنفرد. أما المأموم فيأتي بالتحميد فقط ولا يأتي بالتسميع، لأنه لم يؤمر بذلك، لم يؤمر بذلك. هكذا هنا يأتي بالحيعلة ولا يأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يأتي بالحيعلة لأنه لم يؤمر بها بموجب الحديث المفسر. والحديث الثالث الرابع حديث ثم في فضل إجابة المؤذن، ولمن قال ما قاله المؤذن بصدق وإخلاص لله دخل الجنة، من ثوابه دخول الجنة، ولأقل من قلبه دخل الجنة، من قلبه صادقا دخل الجنة. فهذا يدل على فضل إجابة المؤذن وأنه فضل عظيم. والإجابة السنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، احتجوا على هذا بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع حديث المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، قال خرج من النار، وقال صوت الفطرة، قال أصوت الفطرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرج من النار. قال ولم يذكر ولم ينقل أنه أجاب عليه الصلاة والسلام، وهذا لبيان الجواز، قال الإجابة غير محتمة غير مفترضة، بل سنة مؤكدة. والحديث الرابع حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال له أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واتخذ المؤذن لا يخلو على أذانه أجر آخر، رجل خمسة وسلم التنمية وصحابات. عثمان بن أبي العاص مشهور صحابي جليل من مسلمة الطائف، كان جاء في وقت الطائف، فسأل من تصدي أن يجعله إمام قومه، فقال له أنت إمامهم إلى آخر. وفي هذا الحديث فوائد، منها جواز سؤال الولاية إذا كان لقصد صالح، فالأصل لا تسأل الولاية الإمارة ونحوها، حديث عبد الرحمن سمرة وما ذلك معناه، لا تسأل الإمارة إلا لن يولي هذا أمرا طابا ولا حرص عليه. لكن إذا كانت الولاية، إذا كان السؤال لمصلحة المسلمين وتعليمهم وتوجيههم لا للطمع في الولاية ولا لمحبة الرياسة، فلا حرج في ذلك، لحديث عثمان هذا ولقصة يوسف، إذا جاءت في الشرع وقرها الشرع إذا كان لقصد صالح، إذن على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيوسف أراد بذلك نفع العباد ودعوتهم إلى الحق وتبليغ الرسالة، فهو في هذا محسن، أن طلب الولاية يتمكن بها من تبليغ رسالة الله ومن تعليم الناس دينهم. وعثمان بن أبي العاص سأل الولاية لينفع الناس، ينفع جماعته ويعلمهم كيف يصلون الصلاة الشرعية. وفي من الفوائد هو الوقت الذي بأضعفهم، هذا يدل على أن الإمام يلاحظ الضعفاء في الإمامة في عدم عجلته ركوعه وسجوده وقيامه، لأن الضعيف قد يضعف يصب عليه القيام بسرعة والنزول بسرعة، كذلك عدم العجلة في إقامة الصلاة إلا بعد الأذان في وقت مناسب للجماعة حتى يتلاحقوا، فلا سيما ضعفاؤهم من يلب دبيبا، واقتدي بأضعفهم لا بالأقوى، واتخذ مؤذنا ويؤخذ من ذلك مراعاة الضعفاء في مسائل أخرى، يبدا بأضعف الصلاة التي عمود الإسلام يطلب فيها العناية لوقتها وحالة الجماعة ونحو ذلك، فيقتدى بالأضعف في الرفق بهم وعدم فعل ما يشق عليهم. فكذلك في المسائل الأخرى وقد جاء في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون أو تلقون إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالضعفاء لهم حال يجب أن تراعى في مساتهم بالمال، في الجهاد، في الاقامه في الصلاه، في الغزو، السير بهم في غزو، الى غير ذلك من مراعاتهم. والفائده الاخرى: والمتخذ مؤذنا لا يؤخذ على اذانه اجرا، يدل على تفضيل من يتولى الاذان حسبه ولا ياخذ شيئا، لان من كان بهذه المثابه يكون اكمل في رعايته الوقت وعنايته بالاذان وحرصه على ما يبرئ ذمته لما في قلبه من الدافع الايماني القوي، بخلاف من جاء بالاجره فقد يتساهل وقد لا يكون عنده من الاخلاص والحماس ما عند ذاك الذي دفعه ايمانه فدفعت رغبته بما عند الله عز وجل، ولا يدل على التحريم بل يدل على هذا افضل واولى من غيره. فاذا لم يتيسر ذلك جاز استعمال المؤذن الذي ياخذ اجرا من بيت المال من الاوقاف او من المسلمين من المسجد يساعدونه حتى يخرج، لانه قد يتعطل عن مصالحه في الاوقات الخمسه، فيساعد بما يعينه على نفقه عياله وقيامه اوده. وهكذا الامام يعطى ما يعينه لانه يحبسه الاذان، الامام تحبسه الامام ويعطى من بيت المال او من الاوقاف التي تعين على المساجد او على المصالح العامه ما يقيم اوده ويعينه على الملازمه والمحافظه على الامامه والاذان. ويمكن أن يقال أيضا أنه يدفع إلى الإنسان بيت المال غير داخل في هذا الحديث، فإنه حق له بيت المال وأسابه كما يعطى المدرس والمجاهد من بيت المال ما يعينه، فليس من باب الأجر لأنه حق في بيت المال. وهكذا الأوقاف لأنها جعلت في وجه في جهة بر تدفع إلى المستحقين كما تدفع إلى الفقراء الزكاة والزكاة، فهي حق لهم في الوصف وفي الإمامة وفي الأذان، بخلاف ما إذا استأجروه وتعاقدوا معه على أن يؤذن لهم بكذا وكذا، هذا هو الذي ينطبق عليه الاستئجار انطباقا تاما. الحديث الخامس حديث مالك بن حويلد الليثي رضي الله عنه، النبي عليه السلام قال: لحظات الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. مالك هذا جاء وافدا النبي صلى الله عليه في جماعة نحو 20 من شباب بني ليث، تعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ووجههم وأقاموا نحو 20 ليلة. فلما رأنا قد اشتقنا إلى أهلنا كان رفيقا رحيما أمرنا أن نرجع إلى أهلنا ونعلمهم ونأمرهم، وقال إلى حضرة السلام: فليؤذن لكم أحدهم وليؤمكم أخبركم. قال: ارجعوا إلى فعلموهم وضعوه كما في رواية البخاري وغيره. وفي بعض الروايات انه خاطبه واحد سمعه قال: يا حضرة فأذن وأقيم. وهو بيقول لعالي يدل على شرعية الأذان وأن المؤذن واحد من الجماعة، فرض كفاية لا يؤذن جميعا واحد يكفي، فهو فرض كفاية عند الجميع من جميع أهل العلم، ليس فرض على الجميع ولا سنة حق الجميع، وفرض كفاية أو سنة كفاية حق الجميع. إذا قام فيه واحد عصى في السنة فخطا بفرضية، والأظهر أنه فرض كما قاله جمع من العلم، ومن أعظم الشعائر الإسلامية، ويقاتل في ذاتها أجمعوا على تركه حتى يستقيموا. فإذا قام به واحد من الجماعة من 100 ومن أكثر حصل به المقصود في إعلام الوقت وفي الدعوة إلى الصلاة. وإذا كان لا يكفي واحد تباعد البلد تباعد أطرافها فعل اثنان ثلاثة واربعة على حسب البلد وعلى حسب المساجد التي فيها لتبليغهم دعوة الصلاة ولإعلامهم بحضور الوقت. والله سبحانه وتعالى أحسن. طلب العلم الصلاة خير من النوم، ماذا يقول؟ يقول مثل يقول مثل ما يقول والزيادة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا آخر، فدل ذلك على أن يقول مثل الصلاة. الزيادة التي يذكرها بعضهم هذا يكفيه صدقة خبرين. نعم. هذا من كلام بعض الفقهاء جادا، لأن كلمة جملة خبرية صادقة فيقال فيها صدقة خبرين، لكن هذا معارض يقول أنه يقوله مثل ما يقول فيقال لك نعم الصلاة كلام حق الصلاة خبرين. نعم. إجابة المؤذن إذا كان يشفي كلمتين مثلا الله أكبر الله أكبر إجابة أغيها جوالة وقع على كل جملة أو جماعة يجمعهما يجمع المزيد وهو يعني زيادة مثلية كل مثل الصفة وما المفروض ليس يعني كلام على الأفضل الجزم وعلى الجزم وعلان جزم والسلام جزم وكذا هو جزم هذا معروف المسألة الأولى والأفضل الجزم لما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر إذان على هذا أو على ما يحضر هذا ولم يثبت أن هذا المعروف والأظهر أنه جزم. لكن لو ثبت من أي طريق أن فلان كان يفعل هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلا سنة المعروف أنه جزم الله أكبر الله أكبر كل واحدة مستقلة جملة مستقلة. والمجيد يفعل يعني يجيبهم مثلا بالطبع لو ثبت مثلا المؤذنين الحاليين مثلا تجمع بين الكلمتين بين الجملتين هو في هذا واحسن لو جمع المؤذن يعني الآن من قال لا الله إذا قال مثلا الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر هذا دل على أن الأخوين في صوت الله نوبة أنهم بس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني جزء التكبير يعني هذا ما قال لهم ما قال ربه جزء التكبير الحمد لله جزء التكبير هو مراد أن يجمعها لله ليس بصلة أو ليس بصلة هذا الله لا يضم الراحة الأولى المقصود ضم الراحة الأولى أكبر الله هذا المقصود أصل الجزم الله أكبر جزم الله وإذا كانت في قبائل حالة وأيضا أكمل البلاغ لأن المؤذن يناسب بعيدين فأكمل البلاغ والاستقبال ألا يحرك في الراحة الأولى ولا في لا في الأولى في أربع ولا في الثانية بل يجب هذا. وإذا كانت في قضايا حاجة إنما الله يقضي بعض الرقاه يقول ذلك والله اعلم ويقول بعض الرقاه اذا كان حاجه يصلي قضى بعد ذلك والله اعلم نعم وكل اقامه لان هذا لكن يجمع نعم يجمع بها بين الجملتين الله اكبر الله في اقامه الصلاه ما سمع في هذا ولا ما سمع هذا ما سمع فيه الجواب والاصل جزء من الرقاه شفنا في الحق من طلب اجر ان يكرر له اجر لكن التحريم من طلب الأجر والذي يخذ مثل أجر هذا لا يخذ مثل الأجر ما في الحديث هو أجر نصف فيه كذا نصف فيه كل سبيل لا تأخذ أجرا يعني لا حتى النبي على أن يكون الإنسان بلا جسد هذا هو أفضل من غيره وأنا من غيره الأمر بحذر الأجر يأتي كلام الحديث يأتي كلام أبو يأتي كلام ما يفيد هذا أبو يأتي الحديث كلام عليه رحمه الله عليه يأتي كلام لكن معناه صحيح معناه أن الكلام يعني يترسى فيه والإعلان تحدث لكن الشيخ يعني لا يقف فيها كثيرا من هذا الجملتين ما يدعى الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ما يدعى ما يدعى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله ثلاثة يدعى في الله أكبر الشيخ الحمد الحاصل ولا ما الله بالنسبة للإقامة إذا انتهى المؤذن من الإقامة مثل المعلم صلى الله عليه وسلم يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقول يعني هذا نعم وقول بعض يعني الناس أقامها الله وأدامها يا في حديث ابي داود لكنه ضعيف لكنه ضعيف عند ابي داود صرف النهي عن التحريف دليل حديث عثمان صرف النهي عن التحريف صرف من التحريف الى الاصل في حديث عثمان دليل هذه الأحاديث الأربعة تعلق بالأذان والإقامة وما يشرع في ذلك من الفصل بين الأذان والإقامة ومن الحدر في الإقامة والمأخوذ في الأذان وهل يتولى الإقامة ما يتولى الأذان أم لا مانع من تولي الإقامة لمن لم يتولى الأذان هذه الأول حديث جابر وابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحجر وجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفوق الأكل من أكله. الحديث تمامه والشارب من شربه والمعتصم من قضاء حاجته ودخل على الحاجة. هذا الحديث على ما فيه من الضعف يدل على أن ينبغي بالأذان التمخل وعدم العجلة وبالإقامة الإسراع والحذر لأنها دعوة لحاضرين والأذان دعوة لغائبين فلا سبب في الأذان التمخل حتى يكون أبلغ في الإعلام. يعني بعض النقاد لا ينتهي لأوله فينتهي لآخره. بخلاف الإقامة فإن المدعوين حاضرون فلا حاجة إلى التطويل. وهذا الذي دل عليه الحديث هو المشروع بلا شك هو الواقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء بعده والأئمة التمهل في الأذان والحذر في الإقامة والتراخي بين الأذان والإقامة حتى يتلاحق الناس حتى يتمكنوا من أداء صلاة الجماعة. الحديث وإن كان ضعيف الإسناد لكن ما له صحيح وواقع وهو أن السنة أن لا يعجل في الأذان لكن لا يكون بالتنغيم والتلحين الذي يفعله بعض الناس بل يكون بالأذان السمح بغرد سمح وعدم عجلة من دون أن يكون فيه من التنطيط والتلحين ما يخرجه عن الأذان الشرعي وعن الطريقة الشرعية. ولا يكون من السكتات ما يجعله بعيدا عن صلة الأذان بل يكون سكتات خفيفة ومد واضح ليس فيه تلحين وليس فيه خروج عن قاعدة الكلام هذا هو المطلوب. وأما الإقامة فهي دعوة لحاضرين فناسب أن تحجر يعني ألا يكون فيها سكتات ولا تطويل لأنها دعوة لقوم الحاضرين. وأما ما يمكن بينهما فقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينبغي في هذا وأن السنة عدم العجلة بل يتأنى على الأذان حتى يتمكن في الحمام من قرار وضوءه صاحب الحاجة من قضاء حاجته وما أشبه ذلك. الفجر يؤذن بعد طول الفجر ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر ثم يطلع على شقه الأيمن ثم يتحدث مع عائشة ثم يأتي بلال يؤذنه أن الناس قد تجمعوا وحضروا فيقيم عليه الصلاة والسلام. تقدم لكم في الأحاديث كان ينفتر الصلاة حين يدهر من جليسة من فجر فقام الفجر حين شق الفجر والناس لا يدهر بعضهم بعضا. كان في المغرب وهو أعجل ما كان في المغرب كان لا يقيم إلا بعد الأذان بقليل كان الناس يصلون ركعتين بعد الأذان. كان في المغرب أعجل ما يكون بالنسبة إلى بقية الصلوات ومع هذا كان لا يقام الأذان بل بينهما فصل وليس بالكثير. وكان في الظهر والعصر والعشاء كذلك وكان إذا رأهم في العشاء لم يجتمعوا أخر انتظر زيادة على بقية الصلوات. وكان في الظهر يشد الحر يبرد زيادة عليه الصلاة والسلام حتى في السفر والحضر. هذه سنة عليه الصلاة والسلام معروفة فلا ينبغي ولا يليق العجلة إلا تفوت الناس صلاة الجماعة فإن الناس إنما ينتبهون في الغالب عند الأذى وسمعوا الأذى انتبهوا قام هذا يتوضأ وقام هذا يخرج من حاجته التي في يده حتى يحضر للصلاة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤذن ويتوضأ. لا يؤذن يحتمل أنه نهي الجزم يحتمل أنه خبر معناه أنه لا يؤذن خبر معناه أنه لا ينبغي أن يؤذن إنه متوضأ. كلاهما صحيح فإن خبر معنى النهي يحب النهي مثل نفس الرحال إلى المساجد وما أشبه ذلك. فالحاصل أن لا مع الفعل قد تأتي بلفظ النهي تلزم الفعل وقد تأتي بلفظ الخبر فيرفع بعدها فيكون معنى الجزم الحكم. لكن الحديث ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله وإن كان له شواهد لكنها كلها ضعيفة. وبالجملة يستفاد منها شرعية الوضوء من سحب المؤذن يكون على طهارة وقت الأذان حتى لا يحتاج الخروج من المسجد حتى ربما شغله شاغل

من دعا بشيء يتكلم بشيء بغير يعتقده سنه او الواجب عليه فلا حرج. والله قل الاحباب احمد لا ما يشهد بالمنع وان الاولى المنع. لو قصدي انه ما فيه مستحب يعني نعم نعم فيه مستحب يعني اللي يقوله نعم والله قوله سمع بعض احد المنع نعم احكمه الله وادامه جاء في هذا الموضوع يقول ابو داود لكن لا يقال لكن وعي ولولا يقال قد قام مثل ما قد قام مثل اصابعه للنور سوى سوى يسال الله يقول مثل ما يقول يعم قد قام الصلاه او يعم صلاه النبي نعم ويستفى من هذا حي على الصلاه فلا فين يقول لا حول ولا قوه الا بالله حسب ما جاء به النص ولا لا شواهد ولا تبدا ماذا ولا يقول يسال مقدار الوقت بين الامام والاقامه كم يعني مقدار محدد على حسب اجتهاد الامام حرم المامومين ولا تريد شيء محدود نعم المدد تقريبا نعم المدد تقريبا تقريبا في النصر ولا مدد التلحين ما يعني مثلا اقل واحد تراها نعم لان هذا خلاف الامام ما زال الشرع الطبيعي نعم مدد طبيعي نعم مدد طبيعي يعني يختلف يختلف المقصود يمد يكون سمحا ليس فيه زياده في البث بعض الناس يكلف في المدى من نفسه جاب لها صحه نفس واحد نفس واحد لكن ايضا احسن عليك ينبغي اقول ينبغي تحسين صوت بالاذان لا يكون اناس بعض الناس ايضا ليس بحسن الصوت ينبغي تحسين الصوت لا شك يعني ادعى الى سمع الناس له وادعى الى تاثرهم به اذا حسن صوته فلا يصوت سردا ولا بخشونه بل يتحرى حسن الصوت مهما كان. قال ابن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الامام املك بالاذان هو المؤذن املك بالاقامه على انه قال ان المؤذن املك بالاذان المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامه اخرجه المؤذن رضي الله عنه والبيهقي نحوه من علي من قوله هذا يدل على ان الامام هو الذي يتصرف من اجل الاقامه وهو ليامر المؤذن بالاقامه لانها للدخول في الصلاه وهو الذي يقدر ما بين الاذان والاقامه وينظر للناس هل يعجل او يؤجل فهو اولى بهذا مما يتعلق بالجماعه ومراعاه احوالهم فهو الذي ياذن بالاقامه اما عرفا وإما نطقا فإذا اصطلح مع المؤذن أنه إذا أقبل خرج يقيم صار إذن أو فوض المؤذن بداية فقال إذا رأيت الجماعة اجتمعوا فأذني فأقم أو ما أشبه ذلك فالحاصل أن الإمام هو المسؤول عن الإقامة والمؤذن هو مسؤول عن الأذان يحرى الوقت ويعتني بالوقت إذا دخل الوقت بادر وأذن والإمام ينظر في اجتماع الناس في الوقت المناسب للإقامة الحديث ليس ضعيفا لكن يؤيده ويشهد له بالمعنى ما ذكره البخاري عن علي كما ذكر البيهقي عن علي قول علي وهو الخليفة الراشد رضي الله عنه يؤيده هذا المعنى وان كان ضعيفا لكن يتأيد الجميع بعمل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان عليه الصلاة والسلام هو الذي يأمر بالإقامة فهو الذي إليه أمر الإقامة فدل ذلك على أن الإمام هو المسؤول عن الإقامة والعمدة على ذلك لا على حديث لا على رواية من عدي ولا على رواية الموقوفة على علي فإنما هي شواهد والعمدة على فعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان هو الذي يأمر بالإقامة وكان المسؤول عن الأذان هو بلال وأشبه المؤذنين هذا هو المشروع هو الإمام هو الذي يتحرى وقت الإقامة وينظر في أمور الجماعة فيقدم إذا رأى التقديم ويؤخر إذا رأى التأخير مراعاة لمصلحة الإسلامية الشرعية في ذلك ولا مانع من أن يجعل عند المؤذن أمارة يعتمدها في الإقامة والسنة أن لا يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة حتى يروا الإمام قد خرج كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى ترون لأنهم قد يقفون ويتعبون فلا يقوموا حتى يروا الإمام قد خرج إذا كان جعل للمؤذن علامة أن يقيموا عندها فلا يقومون حتى يخرج الإمام كان النبي صلى الله عليه وسلم قريب المنزل حول المسجد وبابه مشرع المسجد يا عائشة رضي الله عنها وأبواب أخرى. فكان صلى الله عليه وسلم خرج رآه الناس فقام. ربما قام بلال قبل أن يخرج لما جعل عنده من الإذن والأمارة التي يستقيم فيها عليها. ولما تأخر ذات يوم صلى الله عليه وسلم عن الحضور لأنه ذهب يصلح بين ابن عم عوف منزله من قباء، أتى بلال الصديق قال إن الرسول تأخر إلى الجماعة، فهل لك أن تصلي بالناس؟ قال الصديق نعم. والضعيف فأقام بنا. المقصود أن الإمام هو الذي يتولى الإقامة، هو الذي يعلم الإقامة ويلاحظ أحوال الجماعة. والحديث ثاني الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء بين الإمام والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي عن الحزين، فظاهر النسائي أخرجه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن بريد بن أبي مريم السلولي عن أنس السلولي، وهذا صححه ابن خزيمة. وهكذا في صحيح ابن خزيمة من هذا الطريق، خرجه ابن حبان أيضا من هذا الطريق وجيد الإسناد من هذا الطريق، خرجه أبو داود والترمذي رضي الله عنهما من طريق آخر من طريق زيد العنزي عن أبي إياس ومعاوية بن قرة المزني عن أنس، وفي ضعف من أبي زيد العنزي بينهم ضعف الحديث، فكان الإسنادان يشد أحدهما الآخر ويقوي أحدهما الآخر مع أن إسناد أبي إسحاق جيد جدا. ولعل المؤلف اقتصر على النسائي وابن خزيمة لأن سندهما أصح، ولم يذكر أبا داود والترمذي. أخرجها أبو داود والترمذي من طريق زيد العمي على أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس، لكن حديث زيد شاهد لذلك ومؤيد لذلك، والعمدة على رواية بريد بن أبي مريم السلولي عن أنس. وفيه زيادة فادعوا، الدعاء بالأذان والإقامة لهم فادعوا، فدل ذلك على شرعيته الدعاء بالأذان والإقامة، ويستحب الدعاء في هذا الوقت وأن صاحبه حري بالإجابة. الوقت يستجاب الدعاء من الأذان والإقامة، ويشرع للمؤمن من الأذان والإقامة يكثر من الدعاء، وجاء أن تجب دعوة في هذا الحديث الصحيح. والدعاء له أوقات، منها ما بين الأذان والإقامة، منها آخر الليل يكون نزول إلهي الحديث، يدعو ربنا سبحانه يقول احنا يقاتلون في الليل الاخر، فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يسالني فاغفر له حتى يفجر ختم. هذا الوقت العظيم من افضل الاوقات واهمها وارجاها للاجابه. انه قد خرجه الشيخان الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه وله شواهد، هو حديث عظيم ودال على ان اخر الليل الثلث الاخير وقت تستجاب فيه الدعوات، وينبغي فيه الدعاء والاستغفار والإنابة إلى الله والتوبة إليه سبحانه وتعالى، وتحري هذا الوقت العظيم الذي فيه نزول الله، وهو نزول يليق بالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا كسائر الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع سبحانه وتعالى. ومنها آخر الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث مسعود لما علم الشهود قال ثم لك خير من الدعاء أعجب ولك يدعو، ثم يختم من المسألة ما شاء، وقت دعاء ينبغي فيه الدعاء قبل أن يسلم أخر الصلاة، منها السجود الموضع الرابع الدعاء ينبغي فيه الإكثار من الدعاء الفريضة والنافلة جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا في الركوع وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقام أن يستجاب لكم من حال أن يستجاب لكم، رواه مسلم صحيح. وروى مسلم ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون عبد من ربه وساجد فاكله الدعاء، تقول اقرب ما يكون عبد من ربه وساجد فاكله الدعاء، يدل على ان هذا الوقت وقت عظيم، يعني حري بان تجاه فيه الدعوات، ووقت ذل، هذا قرب خاص، قرب الذل والخضوع بين يدي الله، ساجد لغايه ما يذل لله، وضع وجهه الذي هو أشرف أعضائه الظاهرة وضعه في الأرض كلا لله خضوعا لله وطلبا لمرضاته وحلوا بالإجابة في هذه الحالة. فينبغي إكثار من الدعاء بما فيه صلاحك وصلاح إخوانك المسلمين. ومنها يوم الجمعة فإن فيها ساعة لا يرد فيها سائل، ينبغي الإكثار فيها من الدعاء يوم الجمعة يوم عظيم، ولا سيما عند جلوس على المنبر الجلس للخطبة إلى أن تقضى الصلاة، وكذا بعد العصر إلى غروب الشمس، هذا الوقت الأحرى الأوقات في الجمعة في الدعاء. ينبغي الإكثار من الدعاء في هذه الأوقات وفي جميع الأوقات أيضا، الدعاء مطلوب دائما. ينبغي للداعي أن يكون على غاية من الخضوع لله والخضوع بين يديه، لأن هذا أقرب إلى الإجابة، بقلب حاضر مقبل على الله ليس بقلب غافل. وينبغي له أيضا أن يتباعد كل التباعد عن أكل الحرام والمعاصي، لأن تلطخ بالحرام من أسباب حرمان الإجابة، وهكذا المعاصي والسيئات من أسباب حرمان الإجابة. فينبغي الحذر من شر المعاصي، ولا سيما تعاطي الحرام من غصب أموال الناس، لكن الربا من السرقات، من غش الناس في المعاملات، هذه المعاصي وهذه الخيانات وهذا العمل المحرم ناظر من أسباب حرمان الإجابة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما قال يا رسول الله ادعو الله ان يكون مجيب الدعوة، قال يا سعد اطم مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فالحاصل ان اكل الحرام من اعظم اسباب حرمان الإجابة، ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. الحديث الرابع حديث جابر رضي الله عنهما، جابر عبد الله بن عمرو بن الانصاري، اذا اطلق جابر هو جابر عبد الله بن عمرو الانصاري معروف، هناك جابر بن سمره وهناك جابر بن سليم هناك جواب، لكن هذا اطلق هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن الحرام الانصاري صحابي جليل مكثر من الاحاديث رضي الله عنه وارضاه. ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيلة والفضيلة وله مقام مثل الذي وعدته حلت له شفاعة. هذا يدل على فضل هذا الدعاء بعد الأذان. وتقدمت الإشارة إلى ما رواه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله بالوسيلة فإن منزلته في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، فأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا أيضا يؤيد حديث جابر وفي لهما في الصحيح المسلم، هذا حلت له الشفاعة، حديث جابر حلت له الشفاعة يوم القيامة، فيه دلالة على أن السنة يصلي على النبي قبل الدعاء، فرغ من الأذان لا إله إلا الله من المؤذن يقول بعدها اللهم صل وسلم على رسول الله وصلى الله وسلم على رسول الله، ثم يقول بعدها اللهم رب هذه الدعوة التامة تامة، هي غير الناقص، دعوة عظيمة تامة فيها خير عظيم، دعوة الأذان صلاة القائمة التي قدنا قيامها. آتي محمد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الوسيلة والفضيلة، هذه منزلة في الجنة كما قال عبد الله بن عمر، منزلة رفيعة تحت العرش في أعلى الجنة، لا تنبغي لعبد من عباد الله الا عبد خاص من عباد الله، قال النبي وارجو ان اكون انا هو، وهو عليه الصلاه والسلام، ومن سأل الله الوسيله حلت له شفاعته يوم القيامه. هذا يدل على انه ينبغي ان يدعى له بهذه الدعوه عليه الصلاه والسلام، فهو اولى الناس بها واحراهم بها عليه الصلاه والسلام، وهو اشرف الناس وافضلهم صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه. بعض الناس يزيد فيها والدرجه الرفيعه، هذا غلط، ليس لهذه الزيادة أصل، فإن الدرجة هي الوسيلة والفضيلة هي نفع. فظن هذا الزائد أنها في الحديث وليس الأمر كذلك، بل نفس الدرجة الرفيعة هي المنزلة هي التي سمها النبي وسيلة والفضيلة، فلا يزال فيها الدرجة الرفيعة، لأن يعني هذا هو تفسيرها. بل هذا غلط وقع في بعض الكتب وقع من بعض الناس، ولا أعلم له أصلا في الرواية. والمؤلف رحمه الله عزاه الأربعة

يبطل الطهارة ويبطل الصلاة، لأن إذا نسى بطل طهارته ثم بذلك تبطل الصلاة. والغشى هو الخروج والخارج كما هو معروف من الريح بدون صوت، فإن كان معه صوت هو الضراب من الحديد، لأن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراب، يعني صوت به مخارج دبره حتى لا يسمع التأذيب. وفي هذا الباب حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. قيل لأبي هريرة: ما هو الحدث؟ قال: الغشاء والضراب. هذا معناه جزء من الحدث، تستمر الحدث بنوع منه لا بكله. وفي حديث عمر أن مسلم: لا تقبل صلاة مرفوعة، لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وله شواهد بالمعنى. هذان الحديثان ومجاري معناهما من أدلة اشتراط الطهارة، ولو ذكرهما المؤلف هنا ما كان أنسب من ذكره من اقتصاره على حديث علي بن طلحة، لأنه ما صح منه وأشهر وأظهر، ولكن كأنه عدل عنهما لظهورهما وعلم الطالب فيهما، فأرد يأتي بهذا الذي قد يجهله بعض الطلبة بخلاف حديث أبي هريرة بن عمر، فهما حديثان مشهوران صحيحان، أحدهما الصحيحين والثاني عند مسلم. ولكن بكل حال فلو أنه ذكرهما هنا وحدهما لكان أولى. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها، وهي عائشة بنت الصديق أم المؤمنين، تقول رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رجعوا خمسة إلى النساء صلى الله عليه وسلم. حائض يعني بائغة، عبر عن بلوغها بالحيض، لأن الحيض من أسباب البلوغ. قد حكى ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على أن المرأة والرجل يبلغان بالإنزال، فأنزل بلغ، لأنزل المني بالاحتلام أو بغير الاحتلام كالتفكير أو الملامسة فأنزل بلغ بهذا، والمرأة كذلك إذا أنزلت المني بالاحتلام أو بغيره على وجه الشهوة بلغت بإجماع المسلمين. ولله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منهم الحلم فليستعذنوا، فجعل إذانهم مرتبا على بلوغ الحلم. وهكذا تبلغ جارها بالحيض، حاضت صارت مكلفة، وصارت امرأة مكلفة بكاريبه، فلن يكلف بها الرجال المكلفون كالصلاة والصيام وغير هذا من أنواع التكليف. وملحقة بهذين الأمرين الرجال والحيض بحق المرأة والرجل، ملحقة بهما الإنبات، إنبات الشعر العانة الشعرة التي حول الفرج، إذا أنبت بلغ على الصحيح، في خلاف هذا والصواب احتج العلماء على ذلك في قصة بني قريظة لما أنزله النبي صلى الله عليه وسلم وأوقته مقاتلة وسبب الذرية والنساء أمر أن فتش مع زور، فما وجد قد أنبت فهو مع الرجال مع المقاتلة يقتل، ووجد أن ينبت فهو مع الذرية. والرابع في حق المرأة وهو الثالث في حق الرجل إكمال 15 سنة، وأيضا مسألة خلافية. الراجح هو أن 15 كافية، حج عليها بقصة ابن عمر لما عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الجهاد منع من الجهاد، الوارث عليه يوم الخندق وأنا من 15 فأجازني، دل على أن 15 من الرجال يقاتلون فلم يجد ولم يغني بلغته. حج بهذا على أن من كمل 15 فقد طوى من المكلفين. ويترتب على هذا ما يترتب على المكلف من العبادات، فيقتل من بلغ الحلم اذا اتى بناقض من نواقض الاسلام، ويؤدب تاديب المكلفين من أتى بما يجب التأديب، ويؤدب تأديب من دونهم من كان دون ذلك. الأحكام المترتبة على ذلك كثيرة فيه كلام أهل العلم توجد في محلها ولا سيما في العبادات نواقض الإسلام وغير ذلك. ومن ذلك مثلا الصلاة البالغ إذا ترك الصلاة بالتثاب فإن تاب ولا إلا قتل، ومن دون ذلك لا يقتل بل يضرب ويؤدب حتى يعتادها ويصلي، ويضرب إذا ترك الوضوء أو ترك الصيام عند الحاجة إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة في سبع واضربوا ما للعشر وفرقوا بينهم المضاجع. وقال في المكلفين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، دل على من لم يقيموا الصلاة لا يخلى سبيلهم بل يقاتلون. ويظهر من الحديث أن من دون البلوغ لا يشترط أن تستر رأسها، فلو صلت من التسع والعشر ونحوها إذا لم يجد فيها أحد أسباب البلوغ من مكشوفة الرأس صحت صلاتها لأنها لم تبلغ، وإذا بلغت وجب عليها ستر الرأس وستر جميع البدن إلا الوجه عند الجميع، وإلا الكفين عند جميع العلم، وإلا الكفين وقدمين عند الآخرين. أما ما سوى الثلاثة فالوجه ستر الصلاة، وجه وكفان وقدمان، هذه محل خلاف. أما ما سوى ذلك فالوجه ستر الصلاة من الرأس الصدر الساق ذراع عند الجميع في الصلاة إذا بلغت الأسباب التي تبلغ بها المرأة. وذهب جمع من العلم إلى أنه يجب عليها ستر كفين أيضا وقدمين ولا يبقى إلى الوجه إذا لم يكن عندها أجنبي، فإن تصلي مكشوفة الوجه هذه السنة، تصلي مكشوفة الوجه في الفريضة والنافلة إلا إن كان عندها أجنبي سترت وجهها الصلاة. وذهب قوم إلى جواز كشف الكفين لأنهما يحتاج إليهما كشفهما لا بأس به في الصلاة، وهو قول قوي في هذا الباب، لكن سترهما أولى خروج من الخلاف. أما قدمان فالواجب سترهما لحديث مسلمة الآتي أنها قالت رسول الله أفصل المرأة في دعي وقمار، فقال عليه الصلاة والسلام إذا كانت الجنة السابعة أغطي ظهر قدميها. هذه رواية أبي داود مرفوع بالرفع، ورجح الأئمة بعض الحديث رفعه على أم سلمة وأنه من توجيهها وكلامها لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سألها بعض الناس عن هذا فقالت إذا كانت الدنيا السابعة لغطي ظهور قدميها، هذا يدل على أن قدمين يشتران في الصلاة قدم المرأة بالثوب السابق أو بالجوربين، إذا كانت الدنيا سابقا قميصها سابق أو جلبابها سابق كذا، وإن كان في رجليها جورب كذا. وذهب بعض أهل العلم إلى استثناء القدمين أيضا لأنهما يبرزان ويحتاج إليهما في البروز فيعفى عنهما كما مثل في حديث الجماعة. والأولى والأقرب سترهما لحديث أم سلمة هذا. وهذا شرط ثاني للسقوط وستر العورة. وهذا الشرط الثاني وهذا من حديث عائشة وأم سلمة أن يقصد ستر العورة، وأن عورة المرأة ما عدا وجهها عند قوم، وما عدا وجه وكفيها عند جماعة، وما عدا وجه وكفيها وقدميها عند جماعة الآخرين. لا بد من ستر هذه الأشياء إن صلت مكشوفة الرأس وهي براءة فلم تحلم فلم تصح صلاتها، أو صلت مكشوفة الصدر أو الذراع أو الساق لم تصح صلاتها. أما إذا كانت مكشوفة الكفين مع الوجه أو القدمين هذا محل خلاف، والذي ينبغي ستر الكفين وقدمين حال الصلاة خروج مكاره العلماء وعملا به حديث أم سلمة ومن جاءك معنا. أما في الثالثة أمره مواسع، فصلاة المرء أفضل، وإن ظهر الصلاة صحيحة إن شاء الله على الأرض. أما وجد عندها من يحتجب عنه من الرجال فإنها تستر وجهها وكفيها في الصلاة أيضا، من أجل وجود من يحتاج إلى ستره من أجله. وفي حديث وفي سورة حديث جابر كانت ثوبه واسعا، وحديث ثالث كانت ثوبه واسعا تحب يعني الصلاة، يجعله على كتفيه، وإن كان ضيقا فالتزرق يجعله إزارا. هذا يدل على أن رجل يلزمه ستر العورة الغليظة من بين السرة والركبة، هذه العورة تسترهما تستر الفخذ والعورة إلى السرة، ولا يصلي مكشوفة ذلك بالإزار أو بالسراويل أو نحوها. أما إن كان عنده سعة فالمشروع يغطي كتفيه، يلتحف بالثوب على كتفيه حتى يستر العورة وما فوقها من الكتفين والصدر ونحو ذلك، هذا هو الأفضل والأكمل. واختار العلماء في وجوب ستر العاتقين أو أحدهما على قولين، هذا ما يجب وجبات أحد رحمه الله وقول جماعة، والثاني لا يجب وقول الجمهور، من الواجب ما بين السرة والركبة فقط، وما سوى ذلك هو مستحب وليس بواجب. ستر العاتقين أو أحدهما مستحب، واحتج على شرعية ذلك بحديث أبي هريرة لا يصلي أهل التوبة ليس على عاتقين من شيء، قال هذا يدل على شرعية ستر العاتقين أو أحدهما وليس على الوجوب لوجود أدلة كثيرة دلت على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي جذب واحد، والثوب واحد بقطعة وهي الإزار، فجمع من الأخبار صلاته في الثوب الواحد لبيان الجواز، ونهيه عن الصلاة في ثوب ليس على عاتقين شيء من لبيان الكمال والتمام. قال قوم يشترط هذا في الفريضة لا في النافلة، يشترط العاتقين وحدهما في الفريضة لا في النفل، لأن النفل محل التسامح والتوسعة، فلا بأس في صلاته في ثوب واحد من العاتقين في النفل. والصواب أنه يجب ستر عاتقين وحدهما عاتقه إذا كان متيسرا ذلك، إذا كان عنده ثوب واسع أو عنده ثوبان، وإن كان عجز صلى في ثوب واحد. دائما بين الأخبار وصلاته صلى الله عليه وسلم واحد، إما أن يكون ذا قبل النهي من هذا التوسعة، أو كان صلى في ثوب واحد لعدم وجود ثوب ثاني. فينبغي المؤمن أن يأخذ بالأحوط وأن يستر العاتقين وحدهما إذا تيسر له ذلك، ولا يجوز له التفريط في ذلك مع القدرة، لأن الأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل، من قال لا يصلي أحدهم هذا نهي وأصله التحريم، فلا ينبغي أن يخالف مع القدرة. أما مع العجز فلا حرج، إذا صلى في قميص في إزار أو في سراوي ليس على عاتق شيء عند العجز، فالصلاة صحيحة عند الجميع، عند الجميع على العلم، وإنما خلاف مع القدرة، إذا كان عنده قدرة أن يستر العاتقين وحدهما في رداء أو بفنيلة يستر بها العاتقين أو بأي شيء يستر بها العاتقين، كان هذا متعينا أو أحدهما، فإن لم يتيسر ذلك كفاه الإزار أو السراويل إلى حديث أخرى دل على ذلك. والأفضل يأخذ زينته المعتادة في الصلاة حتى يكون في أحسن حالة، قال كل ما تكون لكم نفسه، فسنة يأخذ زينته قميص أو رجال ورداء وعمامة، هذا هو الأفضل في الكمال والتمام. ولو صلى مكشوف الرأس فلا حرج، لأن الرأس لا يمنع في شيء عند الجميع، لكن إذا صلى في زينة كاملة بالسواعد بالعمامة أو بالغطاء المعتادة أو بالغرس أو بغير ذلك كان أكمل، لأن هذا هو كمال الزينة. الله أعلم. يعني العورة المغلبة إذا وجدت في الثوب الفروخ في

صوم حسن إذا تيسر ذلك، وإلا فالصلاة إلى جهات سيره مطلقا من أولها إلى آخرها صحيحة ومجزئة عاملا بالحديث الصحيح الظاهرة التي ليس فيها استثناء وهي أثبت وأكثر. لكن إذا فعل الإنسان الاستقبال عند الإحرام عملا بحديث أنس فهذا حسن من باب الحيطة ومن باب الجامع الأخبار، والله سبحانه وتعالى أعلم. ما دام السند حسن لماذا لا يقال بالوجوب؟ لوجهين، أحدهما أن إعراض الصحابة الآخرين هم أكثر وحديث أثبت يدعى على عدم وقوعه، لو وقع لا ذكروه هم أكثر. والأمر الثاني أنه خالف من هو أثبت منه، والقاعدة أن من خالف تكون روايته شاذة إما مطلقا وإلا عند المنافاة وعدم إمكان الجمع. هذه الزيادة فيها نظر من جهتين، جهة أن الصحابة الكثيرين ما رأوها، ومن جهة أنه يقع في النفس شيء من جهة عدم ضبط هذه الراوي لأنس في متن الصحيحين أنه كان يصلي إلى جهة سيره، ونقل النبي أنه كان يصلي إلى جهة سيره، ولم يروي عن الحفاظ من أصحابه أنه كان يستقبل. فجاء من هدونه في الحفظ والضبط والرواية فنقل على أنس أنه كان يستقبل، ففي صحة هذا الزيادة نظر، فيكون يعني استعماله من باب الحيطة فقط. يا أنس ما روى عنه أصحابه الأثبات والثقات هذه الزيادة. نعم نعم هو الغريضة يعني. نعم مثل السيارة سوا سوا مثل الباخرة. نعم هذه على الماء وهذه على الهواء. نعم سيارة خلعة. نعم سيارة الغريضة والنافذة. نعم نعم إذا أمكن، إذا أمكن يقوم يجلس ويرجع يسجد، وإذا ما أمكن ينزل. نعم ينزل في الأرض. نعم والطائرة كذلك إذا أمكن تأجيل الصلاة إلى أن ينزل أجلها مثل الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، الطائرة السيارة هذا أفضل. وإما تيسر لأن الركاب مستمرون وليسوا في هواء ما يطيعون ينزلون، أو في الطائرة ليس فيها جميع الطائرة صلى ولا ضيع الوقت، صلونا على حسب أحوالهم ولا يجوز ضاعة الوقت. ومن هذا ما ورد وإن كان في حسن ضاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره صادف مطرا صلى على الركاب تقدم بهم وصلى بهم على ركائبهم لأن الماء من فوقهم والماء يجري من تحتهم، صلى بهم على الركاب واستقبل القبلة وصلوا على ركائبهم بالإماء، وفي سنده ضعف. لكن ما نص صحيح لو وقع في البر والناس على الركائب أو الخيل صلوا على ركائبهم، إذا كان السيل من تحتهم لا يستطيعون النزول صلوا على الركائب وقدموا الإمام صاروا خلفه على الإبل بالإمام. نعم ما توضيت الطائرة بصراحة. نعم ما توضيت جمع لما تيسر له ماء والطائرة فيها ماء، لكن لما تيسر يتيمم. المتفجع يتنفذ. نعم ما شطاع مثل ما يصلي فريضة يتنفذ اللي يستطيع قائما. نعم ينبغي يصلي قاعدا أو قائما، المتفجع في تنفله نظر خلاف. نعم وإنما التنفذ من القاعد لا بأس على النصف، وما أجزاؤه من المتنفذ فيه نظر وخلاف. وبما جاء في الأحاديث بعض الاشتباه فإن ظاهر الأحاديث أنه في فريضة صلي قائمة فإن صدق قاعدة فإن صدق على جمع، وأن هذا فريضة خاصة على حسب قدرته. أما النافلة فلم يحفظ أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلا قاعدة فقط، ولم يحفظ أنه صلى على جنبه، فالأولى أن لا يصلي على جنبه بل يصلي قاعدا فقط. وأفضل قيام النافلة يعني فإن صلى قاعدا مع قدرة فقال نصف الأجر. الشيخ حديث صلي قائما في الانتصار إيش اللي قيد بالفريضة؟ هذا عام مع الاستطاعة عام، مع عدم الاستطاعة عام، لكن التقييد فيما إذا كان مع الاستطاعة هل يصلي على جنبها أو يكتفي بالقعود. النافلة يعني إذا كان يعني قادرا ليس به مرض. ما له محل السؤال. نعم. ثم يقال لها ان السيد الرياض يعني تميل الى جهه اليمين. هذا يقول حسب الموصل هذه تميل الى جهه الشمال. ولهذا لو قام اذا ابتدات المساجد تميلها قليلا. نعم. ولكن الصلاه صحيحه. لان ميل يسير ما يضر. ما بين المشرق وما القبلة. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. لا يشرع يعني ان ينحرف الانسان الى جهه يعني ما يحدد الان نحو القبله في المساجد التي املكها الخالق. لا يضر الامر يسير ما يضر. الناس على حالهم رسمها المشايخ والعلماء وبنيت على انشاد اهل العلم فاليسير لا يضر. اما كونه يمال بعد البناء لا صح. نعم. هذه الاحاديث خمسه تتعلق بشروط الصلاه والشروط تتعلق بالطهاره وتتعلق بالستره وتتعلق بمكان العباده مكان الصلاه. وتقدم لنا ما يتعلق بالطهاره وياتي ما يتعلق بالستره يتعلق او تقدم لنا ما يتعلق بالستره. وهذا الحديث عن ابي سعيد وبعده فيما يتعلق بالمكان فلا بد للمصلي ان يكون مكانه طاهرا يصلي في مكان طاهر لا يصلي على النجاسات بل يصلي في مكان طاهر وفي ثوب طاهر وبدن طاهر وعلى طهاره من الاحداث. كل هذا من شرط الصلاه يصلي وهو طاهر من الاحداث الصغيره والكبيره وكذلك طاهر في ثيابه وملابسه وبدنه. ومما يتعلق بالمكان حديث ابن سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الى المقبره والحمام خرجه الترمذي وله علته انه ارسله بعض الرواه عن ابن سعيد وبعضهم وصله ولم يرسله وتراه ابو داود بن ماجه وجماعه موصولا متصلا باسانيد جيده فالعله المذكوره ليست شيئا والصواب انها ليست عله. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أنه إذا أرسل الحديث بعض الرواة ووصله بعضهم فالحكم للواصل إذا كان ثقة لأنها زيادة من الثقة وزيادته مقبولة. وهكذا إذا قطعه راو خرمه وجاء راو ثقة ووصله وأزال الانقطاع فالحكم له. هكذا إذا اختصره راوي وتممه راوي وكلاهما ثقة فالحكم لمن تمم وزاد لا لمن نقص. وهذا الباب معروف في أقسام الحديث تقدم في المصطلح ما يدل على هذا المعنى. ومن ذلك قول الحافظ النخبة والنخبة على صغرها واختصارها جيدة وعبارتها جملها مفيدة وحكيمة رحمه الله. وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافة لمن هو أوثق. ويقول فإن خلها بأرجحها فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. هذه الزيادة التي زادها بعضهم من وصل الحديث لأبي سعيد ورفعه النبي صلى الله عليه وسلم زيادة مقبولة. وقد ذكر أشار الحائب والعباس بن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصلاة المستقيمة إلى طرقه وبين جودتها وصحتها. وقد راجعته أيضا في مظانه ومواضع إخراجه فألفيتها لا بأس بها. والذي وصله ورفعه موصولا متصلا أثبت أنه أولى ممن أرسله. والحمام معروف في البلدان الخارجية في الشام مصر وغير ذلك. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم يفتحون بلادا فيها الحمام ويجرون فيها القراط. وقد فتح المسلمون الشام وغير الشام ووجدوا فيها الحمامات المعده للغسل على نظام خاص تكتب فيها العورات وتسلمها الرجال والنساء وتستعمل. الحديث هذا ان المسجد كلها مسجد الا مقبره الحمام. المقبره معروفه فلا يصلى فيها لان الصلاه فيها وسيله الى الشرك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ مسائل القبور وعن الصلاه عندها. ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بغير مساجد قال تعالى يحذر ما صنعوا، وقال في حديث جندب إن مسلم صحيح مسلم قال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الصلاة عندها اتخاذ لها مساجد فيجزأ عن ذلك. ومن هذا حديث أبي مرثد الغلوي المذكور هنا هو الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، والصلاة إليها والصلاة بينها كلها ممنوعة لأنها وسيلة للشرك وعبادة أهلها. قال بعض الشراح وبعض الفقهاء في تعليل هذا إنما نهى عن صلاة القبور لأنها مظلة النجاسة، لأن المقبرة قد تنبش أو تغير أو تحفر فيظهر أثار الموتى من دماء وصديد وغير هذا فيكون هذا من النجاسة، وهذا غلط ليس المقصود هذا البعادة، لأن الغالب من المقابر تبقى على حالها ولا تنبش. والنبي لم يفصل ولم يقول المقبرة المنبوشة أو الجديدة، أما فالعلة ليست هذه النجاسة الحسية، لا العلة كما قال الشافعي وغيره نجاسة الشرك ووسيلة للشرك وعبادة أهلها من دون الله عز وجل. ولو كان أيضا هذا المقصود لما نهي عن الصلاة في مقابر الأنبياء، فإن الأنبياء لا تأكل أجسامهم الأرض كما جاء في الحديث. فالحاصل أن هذا الحديث أن هذا النهي عام، وأن المقابر لا يصلى فيها لأن الصلاة فيها وسيلة إلى الغلو في أهلها وعبادتهم من دون الله وسؤالهم قضاء الحاجات، كما قد وقع للغلاة لما عظموا القبور وبنوا عليها المساجد وفرشوها وعظموها وطيبوها وتر العامة، وظن العامة أنها تقبل النذر وأنها تدعى ويستغاث بأهلها وظنهم المدد والغوث، فوقع الشرك في الناس بسبب هذه الجهالة وبسبب هذا الغلو وبسبب هذا التفريط الذي حذر من النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله. وغلى أن تأتي بصرة من الأمصار اليوم ودولة من الدول إلا من شاء ربه إلا وتجد فيها تعظيم القبور والغلو فيها وفي أهلها المشهورين ودعوتهم من دون الله وسؤاله المدد وقضاء الحاجات، جهلا من أولئك الداعين وغرة بما فعله من يظن أنه من العلماء وهو ليس من العلماء، فانتشر هذا البلاء وعم هذا البلاء في بلاد الله إلا ما شاء ربه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحمام لأنه موضع كشف العورات والنجاسات فنهي عن ذلك، وكل موضع يكون مظنة النجاسة ينهى عن الصلاة فيه إلا بعد العلم بطهارته أو فرش أو وضع فراش يجب ذلك. فالحمام مظنة النجاسات أو لأنه بيت الشيطان وموضع إغراء الشيطان بالناس كشف العورات والإنصار بعضهم ببعض، فالله أعلم بالعلة، فلا يصلى فيه مطلق الحمام لهذا الحديث. والحديث الثاني حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن: المزبلة والمزجرة وقارعة الطريق ومعاطي الإبل والحمام وفوق ظهر بيت الله. المزبلة والمزجرة والمقبرة وقارعة الطريق ومعاطي الإبل والحمام وفوق ظهر بيت الله، خرجه الترمذي ضعف. الحديث من حيث الإسناد ضعيف عند أهل العلم، لا يصح ولا تقوم بحجة، لأن في إسناده زيد بن جبيرة الأنصاري المعروف المدني وهو عندهم متروك الحديث متهم، فلا يقبل تقبل روايته ولا يصح احتجاجه. وهناك من قد يلتبس به هو زيد بن جبير وضم الجيم وعدم الهاء الطائي، وهو ثقة من التابعين من طبقة عامل الدينار والزهري وأتباعهما. المقصود أن زيد بن جبير الطائي ثقة معروف من التابعين وقد يشتبه بهذا، أما هذا زيد بن جبيرة بالهاء والخرجين هو أنصاري ولكن طائي، هذا ضعيف متروك حديث هو الراوي لهذه الرواية لهذا الحديث، ولهذا ضعفه الترمذي والله من أجل هذا الشخص. لكن هذه السبع فيها تفصيل: المزبلة والمزجرة يمنع الصلاة فيها لأنها محل النجاسات، المزبلة محل إلقاء القاذورات من العذرات وأنواع النجاسات، والمزجرة محل الدماء ولا يصلى فيها من أجل هذا. وقال عاد الطريق لأن مظنت الدواب ومشي الناس فيها لا يتعرض يصلي فيها للأذى ليؤذى أو يؤذي وأنها النبي عن نزول قال عاد الطريق الليل لأن موضع الدواب موضع سير الناس لكن إذا دعت الحاجة إلى قال عاد الطريق فلا بأس كما لو ضاق المسجد جاز يصلى حوله الطرق كما نص على العلماء لأن الطريق لا يجزم بأنها نجسة فإذا قلت أن فيها نجاسة وعلم أن فيها نجاسة فرش عليها ثوبا أو حصيرا أو غير ذلك وصلى عند الحاجة لأن الحديث هذا ضعيف فلا تقوم به الحجة فقال يعني الطريق وفي غيرها إذا دعت الحاجة إليها الحديث هذا لا يفرد به فيما يفرد فيما فرد به وريعة الطريق والمقبرة معروف كما تقدم والحمام تقدم أيضا معاطي الإبل جاء فيها حديث صحيح النبي نهى عن الصلاة في معاطي الإبل فالصلاة لا يصلى فيها جاء فيها حديث صحيح غير هذا الحديث أما فوق الله بيت الله ففرد به هذا الحديث فلا يحتج به فوق الله بيت الله لا حرج صحيح ولهذا يصلى في الكعبة ويصلى في الحجر استقبال الكعبة وقال بعضهم في فوق الله بيت الله لأنه هوى ليس أمامه شيء واقف صلى إليه والجواب عن هذا يقال ليس الحكم مناطا بالقائم إنما الحكم مناطا بها والكعبة وما زامتها ولهذا الذين في جبال في جبل أبي قبيس وما فوق من الجبال صلاتهم صحيحة لأنهم يستقبلون إلى فضاء الفضاء الذي يسامك الكعبة فهم مستقبلونها في المعنى وإن كانوا يستقبلون الهوى اللي فوقها والفضاء اللي فوقها كذلك لو كان الإنسان أسفل قد حفر بئرا أو ما أشبهها أو مكروما في الأرض وفي مكة صحت الصلاة إلى جهة الكعبة وإنما يسامت ما يسامتها أسفل لا يسامتها هي وإنما يسامت ما تحتها فتصح الصلاة فالعبرة بهواها وما يسامتها لا بنفس بنائها ولهذا لو هدمت والعياذ بالله صحت صلاة الناس إلى محلها كما قد يقع في آخر الزمان حين يهدمها الحبشة فهذا وجود من صلاة الناس إليها صحيحة لأن المقصود محلها وليس المقصود بناءها الحديث الرابع حديث ذهبي أبي رضي تقدم الكلام عليه فيما يتقدم يتعلق بالقبور والصلاة إليها يعني استقبال القبور فلا تستقبل تقول قبلة المصلي ولا يصلي بين القبور لكن يكون بينه وبينها حائل من جدار ونحوه أو يكون بعيد عرفا إذا بعد عنه عرفا جاز الصلاة أما يقول قليلا منها فإلا الصلاة إليها تشبه عبادتها فينهى عن ذلك ولا يصلي إليها لأن يظن ظان أنه يعبدها ولأنه في مشابهة من عبدها فلا يجب فعل ذلك لكن إذا كان بينه وبين حائل إما جدار المسجد أو زائد جدار آخر على الصحيح غير جدار المسجد جاز ذلك أو حائل آخر غير المسجد الجدران الأخرى التي مرية أو في محل بعيد عنها عرفا فلا بأس أما الجلوس عليها فلأنه امتهان لها ولا يجوز امتهان القبور المسلمة المحترمة فلا تمتهن ولا يطع عليها ولا يتكى عليها لما جاء من النهي عن ذلك والجلوس عليها أشد في الامتهان قال بعضهم المراد بالجلوس عليها التغوط عليها أما الجلوس من التغوط فلا وهذا ليس بشيء ضعيف والصواب أن المراد الجلوس عليها مطلقا ولا هو يتغوط أما إذا كان تغوط هو أشد في القباحة والإثم ويدل على أن المراد الجلوس مطلقا الحديث لا الآخر رواه مسلم وغيره لا يجلس أحدهم على جمرة وتفرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على أنه لا يجوز الجلوس على القبور ولا امتهانها بالوقع عليها والاتكاء عليها كما جاء في الكتاب.